ما حضرت جنازتك، ما حضرت جنازتي، ما حضرت جنازتك، ما حضرت جنازتي. يا ابو فاضل انا ويا مدكر بلا صعبة صعبة حسرتك صعبة صعبة حسرتي صعبة صعبة حسرتك صعبة صعبة صعبة صعبة حسرتك صعبة صعبة ما حضرت جنازتك ما حضرت جنازتي ما حضرت جنازتي ما مسحتي دموم شفك اليسار ويا اليمين سامحني يا خويا ما لثمتك بالجبين ما مسحتي دموم شفك اليسار ويا اليمين يا الذي وسطيت فؤاد قبرك بيه انت دفين تحية أطلبك تجيني من أرض الطفوف شيعي النعشي يا خويا نقول ما عندي جفوف مستحية أطلبك تجيني من أرض الطفوف شيعي النعشي يا خويا نقول ما عندي جفوف تنظري تعتذر مقدار أشوف انظري لزينب نحيلة تعتذر مقدار أشوف أيه أعظم غربتك لوه أعظم غربتي أيه أعظم غربتك لوه أعظم مستحية أطلبك جيني من أرض الطفوف شيعي النعشي يا خويا قول ما عندي جفوف تنظري لزينب نحية تعتذر مقدار أشوف أيه أعظم غربتك لوه أعظم غربتي أيه أعظم غربتك لوه أعظم ما حضرت جنازتي خويا عباس راعي الباس خويا عباس يا ابو فاضل يوم دفنك اعتذر لك ما اجيت غصبني عليا يا خويا ويعيد وانا مشيت ابو فاضل يوم دفنك اعتذر لك ما جيت غصبني عليا يا اخويا ويعيد وانا مشي انت تبكي على فراقي وانا لفراقك بجيت انت تبكي على فراقي وانا لفراقك بجيت ما سمعت لونتك ما سمعت لونتي ما سمعت لونتك ما سمعت لونتي أطلبك جيني من أرض الطفوف حير نعشي يخون يقول ما عندي شفوف تنظر زينب نحيرة تعتذر مقدار أشوف تنظر زينب نحيرة تعتذر مقدار أشوف أيه أعظم غربتك لوه أعظم غربتي أيه أعظم غربتك لوه أعظم ما حضرت جنازتك ما حضرت جنازتك ما حضرت جنازتك ما حضرت خويا عباس راعي خويا عباس مجور يا زهرة ومجور يا حدر علي مجور بالمصاب راح المحامي والولي مجور يا زهرة ومجور يا حدر علي مجور بالمصاب راح المحامي والولي مجور يا زهرة ومجور يا حدر علي Mm-hmm.